ترى خير هذا وخيرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حدي من أول حياتي وحب حمي اللي كتر خير هذا بخيرها في ذنبي وعايش فيه أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت خمي جبال أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربي واللي شالت خملي جبال وحم وحمي اللي كتر خير هذا بخيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حدي من أول حياتي وحم وحمي اللي كتر خير هذا بخيرها في دمي وعايش بعد اللي عملتيه